بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحجوي رحمه الله: فصل. ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده، وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الفصل في النقص، في النقص ما مضى في الزيادة، زيادة أقوال من جنس الصلاة ومن غير جنس الصلاة، وأقوال من غير جنس الصلاة ومن جنس الصلاة، هذا اللي مضى. هذا في النقص. والنقص إما يكون لركن منقوص ركنا أو واجبا أو سنة. والقاعدة التي يجب أن يفهمها الناس أن الركن لا يجبره سجود السهو، الركن لا يجبره سجود السهو، بل لا بد من الاتيان به. فإن ذكره في الصلاة ففي تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى، وإن ذكره بعد الصلاة أتى بركعة كاملة، وإن ذكره بعد انقطعة الموالاة فيعيد الصلاة كاملة. بعض العوام يظن أنه إذا ترك ركن يسجد السهو وانتهى، هذا غير صحيح. طيب، ننظر في كلام المؤلف نقرر أولا ثم نرجع. لا، مجرد الخروج قريب، خرج وركب سيارته وقد عنده إشارة بتو خارج يرجع، عرفي عرفي. قال رحمه الله: ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها. ترك ركنا يعني من ركعة، ولم يذكره إلا بعد أن شرع في القراءة في الركعة التالية. ولا فرق هنا بين الصلاة السرية أو الجهرية. وقوله قراءة ركعة أخرى يعني الفاتحة، وعللوا ذلك بأن الفاتحة ركن مقصود، الفاتحة ركن مقصود. وقبله يعني قبل يشرع في الفاتحة يعود وجوبا، يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. وذلك أن الصلاة لابد فيها من ترتيب، فلو ترك هذا الركن فإنه يرجع إليه. وإن عاليا بعد السلام فكترك ركعة كاملة، لأنه لا يمكن يبني على ما سبق إلا إذا كان المتروك في الركعة الأخيرة. إذا كان المتروك في الركعة الأخيرة فإن يعود إليه ويأتي به وبما بعده. طيب، أول نعقب على كلام المؤلف ثم نضرب الأمثلة. نقول قوله وقبله، نعم، فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى. القول الثاني أنه إذا ذكره قبل أن يصل إلى مكانه في الركعة التالية، إن ذكره قبل أن يصل إلى مكان في الركعة التالية يعود. وأما إن ذكر بعد أن وصل فإنه تلغو الركعة وتقوم هذه الركعة مكانها. طيب، مثاله: لو أن رجل يصلي وفي الركعة الأولى ترك السجود، السجود الثاني، سجد السجود الأول ثم قام، ظن السجود الثاني ثم قام، فقبل أن يشرع في الفاتحة على المذهب وعلى القول الصحيح يجب أن يعود. فإن شرع في الفاتحة فعلى المذهب لا يعود، لأن قد شرع في ركن مقصود. طيب، والقيام؟ نقول قالوا القيام هذا ركن ليس مقصودا وإنما لغيره. طيب، فإن شرع في الفاتحة فعلى المذهب خلاص تلتغي الركعة لا يعود. وعلى القول الثاني يعود. طيب في الركع فعلى المذهب من باب أولى لا يعود إيه ما عاد يرجع لا يرجع. والقول الثاني أنه يعود. طيب ماذا يفعل؟ نقول ينحط وهو راكع كذا ينزل ينزل ويجلس بين السجدتين ثم يسجد الثانية ويكمل صلاته. ثم على جميع الأحوال في ترك الأركان السجود بعد السلام لأن فيه زيادة طيب فإن لم يذكر إلا وهو في السجدة الثانية السجدة الأولى وش لي ترك؟ ترك ما بين السجدتين وما بعدها. فلما سجد السجدة الأولى تذكر أنه في الركعة السابقة ما سجد السجدة واحد خلاص وصل هنا يكمل وتلغو الركعة الأولى وتقوم هذه الركعة مكانها يكمل صلاته ثم يسجد السهو أيضا بعد السلام. طيب يا شيخ لو كمل سجد في الركعة التالية سجد ثم جاب سجدتين ثم سجد ثم يوم جاء الركوع اللي بعده طرى علينا ناس سجود خلاص راحت انتهت. إذا ذكرها بعد أن عد مكانها أيها خلاص تلغو الركعة الأولى ذيك خلاص يعتبرها ما هي فيه. نعم. طيب الآن يا شيخ هو في الركعة الثالثة يعني في الصلاة بس هو ألغى واحدة الحين هو شو يسوي؟ يجلس تشاهد أول؟ نعم. يعني يعتبرها ملتغية خلاص؟ يعتبر هذه ملغية تماما ويجلس تشاهد أول مرة ثانية؟ نعم مرة ثانية مرة أولى هو قد جلس تشاهد أول قبلها هو الحين في الركعة الثالثة ثالثة واللي ترك من الركعة الثانية الأولى تركها من الركعة الأولى إيه ترك السجود الركعة الأولى إيه يوم وصل مكان الركعة الثانية ولم يتذكر في الركعة الثالثة إيه نعم يا شيخ وكان قد جلس بين جلس التشهد الأول إيه نقول يلتغي ويجلس التشهد الأول مرة ثانية يعني يعتبر عمرة ثانية خلص. نعم جزاك الله خير. إلا لا فرق لا فرق في السهو بين النافلة والفريضة حكم واحد. ترك تعمدا أما هذا وثم ترك تعمدا وجاء الدليل بتركه بجواز تركه لكن الركوع والسجود ما جاء لا في نافلة ولا في فريضة إيه؟ قد جاء الدليل به قد جاء الدليل بأن أنه يجوز أن يصلي جالسا مع القدرة في النافلة لكن له نصف الأجر بعكس غيره ما جاء فيه دليل. اقرأ. قال الشارح حفظه الله السبب الثاني من أسباب سجود السهو النقص في الصلاة والنقص قد يكون في ترك ركن من أركان الصلاة أو ترك واجب من واجباتها. النوع الأول بينه بقوله ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. فمن ترك ركنا فذكره قبل أن يشرع في الركعة الأخرى فإنه يرجع ويأتي به وبما بعده ويسجد للسهو. فلو فرضنا أنه نسي أن يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى أو نسي أن يركع أو نسي أن يسجد ثم ذكره قبل أن يشرع في الركعة التي بعدها فإنه يجب عليه الرجوع والإتيان بالركن الذي تركه وبما بعده من هذه الركعة ثم يقوم للثانية بعدما يكمل الأولى فإن لم يرجع بطلت صلاته. يعني عمدا إن عرف ثم ترى ما رجع. لكن الغالب أنه لا يرجع جهلا يعني يجهل أن يجب الرجوع مثل هذا صح صلاته. خلاص تلغو الركعة الأولى وتقوم هذه مكانها وصل خلاص. طيب يا شيخ وش الصح اللي هو إذا وصل فاتح ولا إذا وصل مكانه من الركعة الثانية؟ شو القول الصح؟ القول الصح مكانه. يعني لكن هل الشيخ هنا بالفاتح مثل الفاتح؟ أي زين، هنا مثل الفاتح أصلا إيه؟ نفس الشيء. إيه؟ أحسن لك. أما إن لم يذكر هذا الركن الذي تركه من الركعة الأولى إلا بعدما شرع في قراءة الركعة الثانية فإنه يستمر وتبطل الأولى وتقوم الثانية مقامها، فتكون الثانية هي الأولى ويبني عليها ويسجد للسهو. هذا إذا كان الركن غير التحريمة وهي تكبيرة الإحرام. أما لو ترك تكبيرة الإحرام فإن صلاته لم تنعقد من الأصل، فيكبر تكبيرة الإحرام ويبدأ الصلاة من جديد. وهذا قد يحدث بعض الناس، يجي مستعجل يجي مستعجل ثم يدخل في الصلاة وزين ثيابه وكذا يركعون يركع معهم وما كبر الفاتحة أصلا، لم يكبر الفاتحة، وقد يكون يتسنن يتنفل ثم يجي يعني يوقف وثم أبعد كبر الإحرام ثم يظن أنه كبر الإحرام يقرأ الفاتحة ويواصل، نقول صلاتك ما انعقدت أصلا، صلاتك لم تنعقد أصلا. نعم. لا لا بد يكبر الإحرام وهو قائم، خلاص ما تصح صلاته، تنعقد تكون نافلة ما تكون فريضة، يجب أن يعيد. بس لو كبروا هنا ويهات إحرام تجزئ عن حقة الركوع، لكن لابد يتمه قائم. إيه؟ في الفريضة لابد يتم التكبير وهو قائم، يكبر وهو قائم ثم ويكفي. إذا العلماء قال يسقط التكبير ويكون نافلة إذا لحق الإمام راكعا، فإنه يركع ويشاركه، عفوا يكبر قائما ثم ينزل. نعم. لا، المذهب يربطون بالفاتحة، إيه، والصحيح أن يربط بالركن الثاني، بالركن نفسه إذا وصل إليه. لا، يربطون الأمر بالفاتحة، يقول إن شرع في الفاتحة في الركعة التالية التغت الأولى، وإن لم يصل فاتحة فيرجع. والقول الثاني أنهم لا فرق بين الفاتحة وبين غيرها، إذا وصل إلى مكانه التغت وإلا يرجع. على قول شيخنا رحمه الله لو ترك السجود الثاني ثم ذكره بعد أن ركع حتى عقب الفاتحة، قرأ الفاتحة وخلصها وسورة ثم ركع ثم ذكره، شو نسوي؟ نقول انزل الآن رحلة، اجلس بين السجدتين ثم مسجد الثانية ثم أكمل صلاتك. والمذهب يقول لا خلاص انتهت. نعم. وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة، أي إذا علم بعدما سلم من الصلاة أنه ترك منها ركنا كقراءة الفاتحة أو الركوع أو السجود فإنه يكون كمن ترك ركعة كاملة. فإن كان قد انحرف عن القبلة بعد سلامه فعليه أن يستقبل القبلة وهو جالس ثم يقوم ويأتي بركعة ويتشهد التشهد الأخير ويسجد للسهو ويسلم. والقول الثاني أنه يسلم ثم يسجد للسهو، وهذا هو الصواب. القول الثاني عقب على كلام الشيخ كتبته، الشيخ يقول ويسجد للسهو ويسلم. القول الثاني أنه يسلم ثم يسجد، لأن هذه زيادة. شيخ في مسألة ما أدري بتجي أو لا، لكن ما ذكرناها في يوم التفصيل حق سجود السهو، لو واحد يعني في شيء مشغله ونسي التشهد الأول راح وقرأ الفاتحة، إنها يجبر بسجود سهو. إيه. نسي سجود سهو. وراح. إيه. ما له شيء. إن ذكر قريبا سجد. إيه. وإن طال الفصل إيش ليس له شيء. بيجي في آخر الفصل. إيه. ذكر آخر شيء. نعم. قال المؤلف رحمه الله وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل. طيب، هذا في نقص الواجب، هذا في نقص الواجب. والقاعدة أنه إن نقص الواجب ثم ذكره قبل أن يشرع في الركن الذي بعده يعود إليه. هذا القاعدة. إذا ترك واجبا ثم ذكره قبل أن يشرع في الركن الذي بعده فإنه يرجع إليه ويأتي به، فإن لم يذكره إلا بعد أن شرع في الركن الذي بعده فإنه يستمر ويكمل صلاته. فإنه يستمر، وش كتبت؟ طيب، فإن لم يذكره إلا بعد أن شرع في الركن التالي فإنه يستمر ويكمل صلاته ويسجد للسهو بعد السلام. نعم، قبل السلام، قبل السلام. طيب، المؤلف يمثل بالتشهد، نمثل مثال ثاني. لو أنه وهو راكع قال سبحان ربي الأعلى ثم خلص، كان بدأ سمع الله ثم تذكر أنه قال سبحان ربي الأعلى، ما بعد وصل الآن إلى القيام، توه بيرفع، يرفع العبو، يرجع، ترجع ثم تسبح ثم تقوم وتكمل صلاتك. أما لو أنه ما ذكر بعد أن استقام قائما فهنا لا يرجع، يستمر ثم يسجد للسهو بعد السلام، قبل السلام. طيب، ننظر في كلام المؤلف، يقول رحمه الله: وإن نسي التشهد الأول ونهض، يعني جاء بيقوم، هو الآن في الركعة، قام إلى الركعة الثالثة ونهض، لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. فلو ذكر ما بعد استقام قياما يرجع وجوبا، فإن استقام في حالته، يقول المؤلف: فإن استتم قائما كره رجوعه، يعني مكروه، مكروه. طيب، وإن لم ينتسب قائما لزمه الرجوع، حط بين قوسين، حط بين قوسين الجملة ذي: وإن لم ينتسب قائما لزمه الرجوع. تقول هذا تكرار، أنا سبق قول في الأول يقول لزمه الرجوع ما لم ينتسب قائما، تكرار في هذا، بس إنه في المتن، ها؟ إيه، يعني من نعم، هو مؤلف. طيب، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل. طيب، وعلى هذا فنقول: من ترك التشهد الأول فله ثلاث أحوال. الحال الأولى أن يذكره قبل أن يستتم قائما، فهنا يجب أن يرجع ويأتي بالتشهد ثم يكمل صلاته ويسجد للسهو بعد السلام على القول الصحيح، حطوه عندكم، يسجد للسهو إيش؟ بعد السلام على القول الصحيح، لأنه زاد، ما الزيادة؟ نقام عوض. أي، هذا النهوض، هذا النهوض ما استتم، لا هو نهض لكن لم يستتم قائما. الحالة الثانية أن يذكره بعد أن استتم قائما، استتم قائما، فعلى كلام المؤلف يكره الرجوع، ولو رجع عمدا صح. والقول الثاني أنه لا يرجع، لأنه قد شرع في ركن تالي، قد ركع شرع في ركن تالي وهو الصواب. الحالة الثالثة الصواب أنه ما يرجع خلاص، لا خلاص صواب نرجع، نقول الثاني هو الصواب. الحالة الثالثة أن يذكره بعد أن شرع في الفاتحة، إيه استتم قائما شرع الفاتحة، فهنا يحرم على القولين، يحرم على القولين. يعني القول الثاني في الحالة الثانية أنه يحرم يرجع، نعم هو الصواب. ولو رجع متعمدا يعرف الحكم تبطل، يجهل ما يتبطل، يعذر بجهله. ده في حال رابعة ما ذكرها المؤلف الشارح والمؤلف، اكتبوها تحت وفوق. الحال الرابعة أن يهم بالنهوض ويذكر قبل أن تفارق ساقاه فخذيه. يذكر قبل أن تفارق ساقاه فخذيه، فهنا يجلس ولا شيء عليه، لأن هذا زمن يسير ولم يغير هيئة الصلاة. أي ولا شيء الزام. حمك الله. أي يعني ارتفع قبل فارق فاخذ سي... أي نقول إذا كانت تغيرت هيئة الصلاة يعني يتوجه أن يسجد، لكن ترى المشروع أن يقوم بالرجلين قبل، ما يرفع ركبتيه قبل. أي إيه مع أنها يعني كاد أن يقوم. موسى لو سمحت قم للسجود، أيوه اسجد ثم قم، إذا قلت وقف وقف يلا وقف، لا هذا ارتفعت بس وقف. هنا هم، ايش رأيكم؟ أي على كل حال شيخنا يقول هذا، يقول الضابط إذا لم تفارق ساقه فخذيه. أي لو قرب إلى القيام أو قرب إلى القعود، يعني هو إذا غير هيئة الصلاة، إذا ترددنا هل يجب السجود أو لا، فالأصل عدمه وصحة الصلاة. فجاءت قاعد اي نعم اي نعم يقولها ثم يجلس. لا ما فرق، لا لا هو تكبيرة انتقال اثناء يعني الحركة بين الركنين، لكنه لو انه ارتبش ثم جالس بدون تكبير او ما كبر حتى استتم جالسا، هنا يأتي يسجد سوى قبل السلام، ترك واجبا. استتم القائم شرع في الركن يحرم الفاتحة على القولين يحرم. لو رجع عمدا يعرف الحكم عمدا بطلت صلاته، لكن الغالب أن حتى أحيانا هو يعرف الحكم يرتبك، خاصة إذا بدك يسبحون سبحان الله سبحان الله يجلس. هذا هذا معلش لو انه جلس يعني، لا الواجب ان يرجع اذا تيقن يرجع، يعني اذا عادت الى قواه العقليه وانتبه لنفسه يرجع. اي لان الرجوع هذا غير مشروع، لانه لما ستم قائما صار رجوعه ليس مشروعا، فيرجع عود يكون سجودها قبل السلام ليتم الصلاة قبل الخروج. نعم. طيب ما بعد قرينا؟ ها؟ ما بعد قرينا؟ باقي؟ خلصني يا رجال. وإن شرع في القراءة حرم الرجوع على السجود كله. أي الشرح السر عندك. قال الشارح حفظه الله: هذا النوع الثاني من أنواع النقص في الصلاة، وهو إذا كان النقص في ترك واجب من واجبات الصلاة ومن صور هذه المسألة وإن نسي التشهد الأول ونهض، أي إذا نسي التشهد الأول ونهض إلى الثالثة فهذا له ثلاث حالات. الحالة الأولى لزمه الرجوع، إذا ذكر قبل استتمامه قائما فإنه يجب عليه الرجوع والجلوس والإتيان بالتشهد الأول، لأنه ما زال لم ينتقل إلى الركن، فيعود ويأتي بالتشهد الأول ثم يقوم ويسجد للسهو. الحالة الثانية بعد السلام. نعم. الحالة الثانية فإن استتم قائما كره رجوعه، أي إذا استتم قائما ولكنه لم يشرع في القراءة فإنه يكره له الرجوع وينبغي أن يستمر ويسجد للسهو، فإن رجع بعد استتمامه لم تبطل صلاته ولكن يكره فعله هذا لأنه شرع في ركن وهو القيام فلا يتركه ويرجع لأجل واجب. الحالة الثالثة وإن شرع في القراءة حرم الرجوع، إذا شرع في قراءة الفاتحة فحينئذ يحرم رجوعه لأنه شرع في ركن فلا يتركه ويرجع لأجل واجب. شو التعليلين؟ واحد يقول الأول لأنه شرع في ركن وهو القيام، هنا يقول شرع في ركن فلا يتركه، فرقوا في هذا قالوا لأن القيام الفاتحة ركن مقصود والقيام ركن مقصود لغيره، والصواب أنه لا فرق. قالوا الفاتحة ركن مقصود لعينه والقيام مقصود لغيره، ولهذا فرقوا، والصواب أنه لا فرق لأن كل منهما ركن. أي لكن إن رجع جاهلا فصلاته صحيحة ويسجد للسهو بعده، وهذا هو الغالب من الناس حتى من كان يعرف يعرف الحكم، لكن في هذا يرتبك يرتبك يضيع. نعم. وعليه السجود للكل لكل الحالات الثلاث، إذا ذكر قبل الانتصاب قائما وإذا ذكر بعد الانتصاب وإذا ذكر بعد الشروع في القراءة عليه السجود في كل الحالات الثلاث. طيب اكتبوا، فإن ذكر قبل الانتصاب فسجوده بعد السلام لأنه زاد قياما، أي زاد النهوض هذا، وإن ذكر بعد الانتصاب أو بعد الشروع في الفاتحة فإنه يستمر ويسجد للسهو قبل السلام، لأن هذا السجود عن ترك واجب وهو نقص، لأن هذا السجود عن ترك واجب عن نقص هو ترك واجب وهذا نقص. أي قبل الانتصاب السجود بعد السلام، أي لأن زاد هذا القيام الحركة ذي. اقرأ. قال المصنف رحمه الله: ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، وإن شك في ترك ركن فكتركه، ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة. طيب هذا الشك الآن هذا السبب الثالث، والمذهب لا يفرقون بين الشك الذي في غلبة الظن والذي غير غلبة الظن، يأخذون بالأقل دائما، والصواب أنه إذا كان عنده غلبة ظن بنى عليها، الصواب أنه إذا كان عنده غلبة ظن بنى عليها، وسجوده بعد السلام دائما، وإن لم يكن عنده غلبة ظن بنى على الأقل وسجد قبل السلام دائما. طيب وعلى هذا فقوله ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، ظاهر كلامه سواء كان عنده غلبة ظن أو ما عنده، وصوب التفصيل إن كان عنده غلبة ظن بنى عليها، وإن لم يكن عنده غلبة ظن بنى على الأقل. الأقل طيب، وهل هناك فرق بين أن يغلب على ظنه الإتمام أو النقص في موضع السجود؟ إذا غلب على ظنه أنه خلص أو غلب على ظنه أنه ناقص، متى يسجد؟ بعد، وفي الحالين بعد السلام. كيف نقص هذا؟ نقص نقول لكن نقص أتمه. ولنمثل بمثالين. عبد الرحمن، عبد الرحمن اسمك؟ عبد الرحمن الأخ اسمك؟ عبد الله هزاع. طيب هزاع عبد الرحمن، كلاهما يصلي العصر، أئمة مساجد جزاهم الله خير، واحد في خماسين واحد في الدام، هم واقفين شك، وخلنا نحط نعمة واحد وسعد، هزاع وسعد وعبد الرحمن، هو واقف تردد قال الله ما أدري هي أربع ولا ثلاث، أربع ولا ثلاث، فهزاع غلب على ظنه أنها أربع، وسعد غلب على ظنه أنها ثلاث، وعبد الرحمن متردد يحتمل يحتمل. فنقول هزاع ابني على أنها أربع وكمل صلاتك واسجد للسهوي بعد السلام. سعد غلب على ظنها ثلاث، فنقول أتم ائت برابعة واكمل صلاتك وسلم واسجد. عبد الرحمن نقول احذف الزيادة وابني على الأقل وهي الثلاث، وهي الثلاث، وأتم صلاتك ثم اسجد السهوي قبل السلام. نلاحظ هنا أن سعد جاب واحدة، عبد الرحمن جاب واحدة، لكن ذا سجد بعد السلام وذا سجد قبل السلام، ليه؟ إن هذا عنده شيء، هذا عنده غلبة ظن وذا ما عنده شيء. أعد، ما فيها كلها هذا الصوب، نعم هذا غلب ظنها الأربع وذا غلب على ظنها ثلاث، أتم الصلاة وسجد بعد السلام، نعم كذلك. المذهب يقول لا، المذهب وش يقول؟ وش يسوون بين من يسوون بين أبو غلبة ظن وذا، أنهم يخلونها يجيبون ثلاث كلها وذا، نقول كل الثلاثة على المذهب كلها يعتبرها ثلاث ركعات، إيه؟ الثلاثة هؤلاء على المذهب يقول كلها ثلاث ركعات، يقول ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، من عنده غلبة ظن أنها أربع عنده يقول لا، قالوا لأن المشكوك فيه الأصل عدمه، تعليلهم قال المشكوك فيه الأصل عدمه، لكن نرد عليه بأن عندنا حديثا فيه فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب حديث مسعود، فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد، فما دام فيه عنده تحري يبني عليه ويتم ويسجد السهوي بعد السلام. قال وإن شك في ترك ركن فكتركه، القاعدة عندنا إن غلب على ظنه أن أتى به واصل، وإن غلب على ظنه أن ما أتى به أو تردد فإنه يأتي به. وقوله ولا يسجد لشك في ترك واجب أو زيادة، يعني إذا شك أنه ترك واجب فعلى المذهب ما يسجد، والصواب أنه إن كان عنده تحري تحرى، وإن لم يكن عنده تحري فالأصل عدم الاتيان بالواجب، أصل كذلك عدم الاتيان بالواجب. والزيادة إذا زاد فكذلك نطبق على القاعدة أن يغلب على ظن أنه زاد، يغلب على ظن أنه ما زاد يتردد. شو نقول؟ إن غلب على ظن أنه زاد سجد للسهو بعد السلام، إن تردد أو غلب على ظن أنه ما زاد فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليه. لا شيء عليه شيء. أي. ها؟ أي. انتظر قليلا خلنا نشوف. أي نعم. لأن نشك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه. إذا شك هل زاد أم لا فلا سجود عليه، لأنه شك في سبب السجود والأصل عدمه، يعني في الواجب. أي. قال الشارح حفظه الله: هذا السبب الثالث من أسباب سجود السهو، وهو الشك. والشك هو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر. والشك في الصلاة أنواع: الأول أن يشك في عدد الركعات، هل صلى أربعا أو ثلاثة. الثاني أن يشك في ترك ركن كقراءة الفاتحة أو ترك الركوع أو السجود، أو شك هل أتى بالتشهد الأخير. الثالث أن يشك في ترك واجب. الرابع إذا شك في ترك سنة. هذه أنواع الشك في الصلاة، ولكل نوع حكمه. أولا، ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، كما لو شك هل صلى أربعا أو ثلاثة فيجعلها ثلاثا ويأتي بالرابعة وثم يسجد للسهو، لأنه شك في ركعة والمشكوك فيه وجوده كعدمه، ولا تبرأ الذمة إلا بيقين العمل، فيأتي بالركعة التي شك فيها الإتيان بها ويسجد التي شك في الإتيان بها ويسجد للسهو. المذهب مذهب مطلق بعد قبل السلام، إلا إذا سلم عن نقص كما حديث اليدين، فيتم الصلاة ويسجد بعد السلام. والصواب هنا يقول من شك في عدد الركعات فقال نعم كذلك حتى على الصواب، لكن قلنا هنا في التفصيل إن غلب على ظن شيء مشى عليه وانت ردد أخذ بالأقل وسجد السهو قبل السلام. نعم. ثانيا، إذا شك في ترك ركن، فلو شك في قراءة الفاتحة فإنه يقرأها، أو شك في ترك ركوع أو سجود فإنه يأتي بما شك فيه، لأن الذمة لا تبرأ إلا بيقين الفعل، هذا إذا حصل الشك وهو في نفس الصلاة. ثالثا، طيب وإن شك بعد أن سلم يترك. تمام، فندخل في القاعدة أن الشك لا يؤثر في ثلاث أحوال، اكتبوا هذه مهمة جدا. الشك لا يؤثر في ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن يكون بعد العبادة، الحالة أن يكون بعد العبادة، الحالة الثانية أن يكون الإنسان كثير الشكوك، أن يكون الإنسان كثير الشكوك، الحالة الثالثة أن يكون مجرد وهم، أن يكون مجرد وهم، ومعنى الوهم هو الذي يعرض ويزول لا يبقى، ومعنى الوهم هو الشك الذي يعرض ويزول فلا يبقى. نعم. ثالثا، وإن شك في ترك واجب كالتشهد الأول أو قول سبحان ربي العظيم في الركوع أو سبحان ربي الأعلى في السجود فليس عليه شيء. رابعا، وإن شك في ترك، الصواب أنه إن عنده تحري بنى عليه، وإلا بنى على أنه لم يأتي بالواجب. نفصل فيها: غلب على ظنه أتى به مشى عليه، لم يأتي به يسجد، تردد يسجد أيضا. هذا الترك ترك واجبه، ولو غلب على ظنه هو راح ما عاد يرجع بس يسجد. إيه والآن ترى غلب على ظنه هو مو موجود عنده، لكن لو تردد أثناء الركن هو جالس ساجد يقول ما أدري قلت سبحان ربي الأعلى، قلها الآن. إيه تخرج بيقين. رابعا وإن شك في ترك سنة، يعني شك هل قرأ سورة بعد الفاتحة أو شك هل أتى بالاستفتاح أو بالتعوذ أو بالبسملة، فهذا لا يؤثر ولا ينقص من صلاته. وإن شك في ترك ركن فكتركه، يعني يكون كأنه تركه فيأتي به ويسجد للسهو. خامسا أو شك في زيادة، هل زاد ركعة خامسة أو ما زاد، فلا يؤثر الشك حتى يتيقن أنه زاد، وما دام يتيقن فالأصل عدم وجود الزيادة. وما دام لم يتيقن المفروضي. وما دام لم يتيقن فيه نقص. كمل. إذن الشك يكون له خمس حالات. الأول إذا شك في ترك ركعة فيبني على اليقين، حط عليها دائرة اكتب إذا شك في عدد الركعات على ما مشى. أول شيء يقول أول يشك في عدد الركعات، دائرة يعني عدد الركعات شك فيها. لا هو شك في عدد الركعات مو بترك، شك في عدد الركعات يبني على يقين اكتب وهو الأقل، وهو الأقل. والصواب أنه إن كان عنده تحر تحر. أكمل. الثاني شك في ترك ركن من أركان الصلاة فيأتي به ويسجد للسهو. الثالث شك في ترك واجب. سبق معنا يغلب الظن. وهم يظن الشك كاليقين. شك في ترك واجب من واجبات الصلاة، هذا لا يترتب عليه شيء. صوبا إذا كان التحري تحرى، وللأصل عدم اتيان بالواجب. ها؟ غلب على ظن شيء فرص. إذا ما قال يأتي يسجد للسهو قبل السلام. وإن ما غلب على ظن شيء خلاص. لا إذا ما غلب على ظن شيء فأصل عدم الاتيان بالواجب. فالأصل عدم الاتيان. إيه. يعني يسجد للسهو. إيه. هنا يقول ما يترتب عليه شيء. هذا غلط. هكذا المذهب. هذا المذهب. لكن الأصل عدم الاتيان به. نعم. إلا يسجد. قال بكلم شيخنا رحمه الله يقول والقول الثاني أن الشك في ترك الواجب كتركه، لأن الأصل عدم الفعل فيجب السجود، وهذا هو الصحيح واختاره القاضي. ولكن إذا أخذنا بالقول الراجح فعمل بغلبة الظن إن وجدت كما سبق التفصيل السابق. غلب على ظنه أتابه فهو أتابه، لم يأتي به لم يأتي به، تردد لم يأتي به. الرابع شك في ترك سنة من سنن الصلاة، هذا لا يترتب عليه شيء، لأن ترك عمدا ما عليه شيء. الخامس شك في وجود زيادة في صلاته، هذا أيضا لا يترتب عليه شيء. فالشك الذي يترتب عليه شيء النوعان الأولان إذا شك في عدد الركعات وإذا شك في ترك ركن، أما الثلاثة الباقية فلا يترتب على الشك فيها شيء. والشك في زيادة قلنا إنه شك في سبب السجود والأصل عدمه. والله تعالى أعلم.